بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد، نقدم لكم كتاب جؤنة العطار في زهد النبي المختار وصحبه وخشونة عيشهم، متن في أصح أحاديث زهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأهل بيته وشدة عيشهم، مع مقدمة في أصول الزهد وضوابطه، أعده أبو عماد الدين غازي ابن أحمد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المختصر في سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر، واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، واسمه عامر بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان، من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وقيل قريش هو النضر بن كنانة، وقيل بل هو فهر ابن مالك، وأمه هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب، وتلتقي أمه مع أبيه عبد الله بن عبد المطلب في جده كلاب بن مرة بن كعب. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أولا، من الولادة إلى البعثة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في عام الفيل، وهو العام الذي أراد فيه أبراهة الحبشي هدم الكعبة، وقد ولد يتيما، فإن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقد رأت أمه وهو حمل كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصر الشام، وقد ظهرت عند ولادته المباركة آيات تشي بأنه سيكون ذا شأن بين البشر. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. وكان أول من أرضعه بعد مولده أمه آمنة بنت وهب، وأرضعته ثويبة مولاة عمه أبي لهب بضعة أيام، ثم التمس له جده عبد المطلب المراضع في البادية ليكتسب الشجاعة والصحة والفصاحة، فأخذته حليمة السعدية بعد ترددها في أخذه ليتمه، وأرضعته في بادية بني سعد لمدة عامين، مما كان له كبير أثر في بلاغته عليه الصلاة والسلام. وقد رأت حليمة من بركته الشيء الكثير، حتى حسدتها صويحباتها عليه، ولم تزل تتعرف بسببه من الله الزيادة والخير، حتى مضت سنتان وهو في بني سعد، فحل أوان فصاله، وكان عليه الصلاة والسلام يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فقدمت به على أمه واستأذنتها في بقائه عندها بعض الوقت، فردته إليها. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع أقرانه في بادية بني سعد، نزل جبريل عليه السلام وشق صدره واستخرج قلبه وأخرج منه حظ الشيطان، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم تهيئة له للعصمة والوحي. فلما علمت حليمة بحادثة شق صدره خافت عليه وأرجعته إلى أمه، وكبر الغلام قليلا وأرادت أمه أن يزور أخوال جده عبد المطلب بني النجار في يثرب المدينة، فذهبت به رفقة حاضنته أم أيمن بركة رضي الله عنها. وفي طريق العودة توفيت أمه بين مكة والمدينة في مكان يسمى الأبواء، ففقد حنان أمه في السنة السادسة لميلاده تقريبا إضافة إلى يتمه، فكفله جده عبد المطلب وأحاطه بعنايته وحنانه إلى أن توفي، إلى أن توفي وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 أعوام. فكفله من بعده عمه أبو طالب ولم يفتر عن حمايته مدة 40 سنة. وقد عمل عليه الصلاة والسلام في صباه برعي الغنم ليتعلم برعيها الصبر وسياسة الأمم، ثم لما شب امتهن التجارة، فكان أن تاجر بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فلما أحست منه الأمانة عرضت عليه الزواج فتزوجها، وكان عمره حينئذ 25 سنة. وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه ببناء الكعبة لما أرادت قريش تجديدها واختير لوضع الحجر الأسود فيها. وكان صلى الله عليه وسلم قبل نبوته معروفا في مكة بأخلاقه وشمائله، وقد قال فيه ربه تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان واصلا لأرحامه، معينا للناس، متصدقا على الفقراء، مكرما للضيف، صادق الحديث، أمينا، حتى قيل فيه الصادق الأمين، وما كان أحد يشك في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعجبه ما عليه قومه من عبادة الأوثان، فكان يذهب إلى غار حراء يتعبد الله الليالي ذوات العدد، وكانت قد ظهرت قبل بعثته مبشرات بنبوته كتكليم الشجر له وسلام الحجر عليه، وكان لا يرى رؤيا إلا تحققت كفلق الصبح صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من البعثة إلى الهجرة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد ربه الليالي ذوات العدد، إذ نزل عليه الملك جبريل عليه السلام لتجديد عهد السماء بالأرض، فقال له جبريل: قرأ. فقال عليه السلام: ما أنا بقارئ. وكررها 3 مرات. وكان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، فقال جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ بمعونة الله لك. وهكذا بدأ الوحي، ونبئ عليه السلام وعمره 40 سنة. ثم أوحى إليه ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فبدأ بدعوة أهله والمقربين منه إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأوثان والأصنام. فكان أول من أسلم من النساء زوجته خديجة رضي الله عنها، ومن الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا بدأت مرحلة الدعوة السرية في مكة. ثم جهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة لما أوحى تعالى إليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصار يدعو أهل مكة إلى توحيد الله ونبذ الأنداد والأصنام، فبدأت قريش بمعاداته واضطهاد أصحابه وتعذيبهم والتضييق عليهم والاستهزاء بهم، بل قتلوا بعض أتباعه مما اضطر بعضهم للهجرة من مكة إلى الحبشة 2 مرات. وأمر الصحابة بالصبر إذ لم يؤذن لهم بالقتال، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة بالسحر والشعر والكهانة والجنون، وأنه يأتي بأساطير الأولين، وأن بشرا علمه. ولم يثني كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيام بواجب الدعوة إلى الله، فلم يداهن ولم يساوم على دين الله، وكان أتباعه في ازدياد، فلم تجد قريش بدا من مقاطعة ومحاصرة بني هاشم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب لحملهم على ترك الذب عنه عليه السلام، فحاصروهم 3 سنوات، ثم ما لبث أن توفي أبو طالب، فاشتد إيذاء قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه حتى كادوا يقتلونه لولا أن عصمه الله. وتوفيت في هذا العام عام الحزن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وبعد وفاة أبي طالب ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعله يجد فيهم من ينصر دعوته، ولكنهم آذوه ولم يسلموا، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى مكة مكسور الجناح، فواساه ربه بأن أسرى به إلى بيت المقدس حيث صلى في المسجد الأقصى إماما من الأنبياء، إشارة إلى قيادة أمته للأمم. ثم عرج به ربه إلى السماء حيث فرضت الصلوات الخمس، وكان قد شق صدره صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قبل إسرائه، فغسل بماء زمزم، وجيء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغ في صدره تهيئة له للقاء ربه سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب في الأسواق والمواسم كموسم الحج، إلى أن أعلن 6 من الخزرج إسلامهم، ثم ما لبث أن بايعه 12 رجلا من الأنصار بيعة العقبة الأولى في السنة 12 للبعثة. وبعد إسلام هؤلاء النفر من الأنصار أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلى المدينة مصعب بن عمير كأول سفير للإسلام لتعليمهم القرآن ولدعوة أهل المدينة، فما لبث أن أسلم كثير منهم على يدي مصعب، وعلى رأسهم بعض ساداتهم. وفي 13 للبعثة قدم كثير ممن أسلم من الأنصار إلى مكة لأداء الحج، فاتصل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الثانية، وقد بايعه فيها 73 رجلا وامرأتان من الأنصار، وكان مما بايعوه عليه حمايته ونصرته بالأنفس والأموال، وأن يسمعوا ويطيعوا في المنشط والمكره والسلم والحرب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت هذه البيعة توطئة لهجرته للمدينة لتأسيس دولة الإسلام فيها. 3 من الهجرة إلى الوفاة، المرحلة المدنية. في 1 للهجرة مع اشتداد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة ومحاولة اغتياله، هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبصحبته أبو بكر رضي الله عنه. وفي طريقه مر على قباء بالقرب من المدينة، وأسس فيها أول مسجد في الإسلام، ثم نزل بالمدينة وبنى مسجدها الذي أضحى منارة العلم والدعوة والرحمة للعالمين. وفيه عقد النبي صلى الله عليه وسلم ألوية السرايا والجيوش، واستقبل الرسل والوفود، ثم التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من مكة، وآخى عليه السلام بين المهاجرين والأنصار، وبهم أسس دولة الإسلام في المدينة النبوية. وفي 2 للهجرة تحولت قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى مكة، وفرضت الزكاة وصيام رمضان، وفرض الجهاد. ووقعت في هذه 2 غزوة بدر الكبرى التي سماها الله تعالى في كتابه يوم الفرقان، وهي أول غزوة كبيرة للمسلمين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد اعتراض قافلة لقريش في طريقها من الشام لمكة، فلما علمت قريش بخروجهم خرجت بفلذات أكبادها للدفاع عن أموالها، فالتقى جيش المسلمين بجيش الكافرين على غير ميعاد، ونصر الله المؤمنين، وقتل الله صناديد قريش ممن آذى المسلمين وأسر بعضهم. وكانت تسكن المدينة قبائل من اليهود، أشهرهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وقد عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلها ولكنهم نقضوا عهودهم، فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع من المدينة لغدرهم وخيانتهم في السنة الثانية للهجرة، وأرادت قريش في السنة الثالثة للهجرة الانتقام لهزيمتها في بدر، فجمعت حلفاءها ودهمت المدينة، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقوا عند جبل أحد، وقبيل المعركة بقليل انسحب المنافقون تخذيلا لمن بقي من جيش المسلمين، فخاض صلى الله عليه وسلم المعركة بمن بقي من خلص أصحابه رضي الله عنهم. وقد هزم المسلمون في غزوة أحد لمخالفتهم أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم بعدم النزول عن جبل الرمى، واستشهد 70 من أصحابه، وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. وبعد معركة أحد حاول يهود بني النضير اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم إلى الشام في السنة الرابعة للهجرة، ولم يصبح لهم إلا بأخذ ما تحمله إبلهم، فبدأوا بعد جلائهم بتحريض قريش وحلفائها على غزو المدينة، فاجتمع لذلك أحزاب من قبائل العرب على رأسها قريش، وغزوا المدينة للقضاء على الإسلام في السنة الخامسة للهجرة، وتحالف مع الأحزاب يهود بني قريظة من داخل المدينة، وقد تصدى المسلمون للأحزاب بحفر خندق شمال المدينة لمنعهم من دخولها، فحاصرهم المشركون لمدة 3 أسابيع، تعرض المسلمون خلالها للمشقة والجوع، ثم انسحب الأحزاب بسبب تعرضهم للريح الباردة، وكفى الله المؤمنين القتال، فتفرغ المسلمون بعد انصراف الأحزاب لبني قريظة وهزموهم، فقتلوا رجالهم وسبوا نساءهم وأطفالهم. وفي السنة الثالثة للهجرة غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق في غزوة المريسيع، ولما أفلوا من الغزوة وقعت حادثة الإفك التي اتهمت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عرضها، ثم أنزل الله تعالى براءتها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. وفي هذه السنة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يدخل وأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فعزم على الخروج للعمرة بهم إذ رؤي الأنبياء وحي. فلما وصل الحديبية بين مكة والمدينة صدتهم قريش عن المسجد الحرام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى مكة ليفاوضهم، فأشيع أنه قتل، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة بيعة الرضوان التي سطر الله تعالى رضاه عن أصحابها في كتابه. ثم ما لبث أن عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين صلحا في الحديبية سماه تعالى فتحا مبينا، وكان من ضمن بنوده أن يعتمروا في العام المقبل، وبالفعل عادوا بعدها بعام واعتمروا تصديقا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمي بعمرة القضاء. وتفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية لسائر العرب، وغزا يهود خيبر بعد عودته من الحديبية بثلاثة أيام، وفتحها عنوة في السنة السابعة للهجرة، وسبى نساءهم وأطفالهم، وغنم منها مغانم كثيرة، وصالح أهلها على شطر ما تخرج أرضهم على أن يبقوا فيها. وبعد الصلح أهدت امرأة يهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة كانت سببا لوفاته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأعوام. وفي تلك المرحلة فرض الله الحج على المسلمين، وحرم المسلمات على المشركين، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسال الكتب إلى الملوك ككسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام. وكان ممن راسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم بصر الشام، فبعث له بكتاب مع الحارث بن عمير الأزدي، فقتله عامل قيصر على البلقاء، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ولم يخرج فيه، وسار الجيش نحو الشام، والتقى بجيش الروم في مؤتة في السنة الثامنة للهجرة، وأكثر القتل في الروم، إلا أن عدد المسلمين كان قليلا جدا بالنسبة للروم، فانسحبوا عائدين نحو المدينة بعد تأديبهم. وفي ذات السنة نقضت قريش صلح الحديبية بإعانتهم بني بكر الذين أغاروا على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنجدت خزاعة بالمسلمين، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 10,000 مقاتل بعد أن استنفر حلفاءه لفتح مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها ولم يجد مقاومة تذكر، ودخل خالد بن الوليد مكة من أسفلها، وتصدى له بعض رجال قريش بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، فقاتلهم خالد وانتصر عليهم، لترجع بذلك مكة للمسلمين في السنة الثامنة للهجرة. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة خاشعا شاكرا ربه يقرأ سورة الفتح، وأمن عند دخوله أهل مكة إلا قليلا منهم، إلا من ارتكب جرائم بحق المسلمين، وحرم القتل فيها والسبي، وأبقى الأموال لأصحابها، ولم يفرض عليهم خراجا، وأمر بتطهير البيت من الأصنام، وكان عددها 60,300، وأعان على تكسيرها بيده صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبذلك تكون مكة قد آل أمرها للمسلمين. فلما رأت العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ولم يحبس عنها حابس الفيل، علمت أنه صادق في دعوته ومؤيد من ربه، صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها 19 يوما، إلى أن نزلت هوازن وثقيف بحنين يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة للهجرة 12,000 مقاتل، وكان قد ساد شعور في أوساط بعض المسلمين أنهم لن يغلبوا من قلة، وأعجبوا بكثرتهم، خاصة بعد انضمام من أسلم من أهل مكة العتقاء لهم، فلقنهم رب العزة درسا بأن النصر لا يكون بالكثرة بل بالإيمان والطاعة. فانهزم المسلمون في الجولة الأولى من المعركة، وذلك أنهم أغاروا على هوازن فانكشفوا، فأكب المسلمون على ما تركوه من غنائم، فأمطرتهم هوازن بوابل من السهام، فضاقت على المسلمين الأرض بما رحبت، ثم ولوا مدبرين. ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا جماعة قليلة، فأمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن ينادي الناس وأن يخص أصحاب بيعة الرضوان الشجرة، فعاد المسلمون للقتال، وفر المشركون تاركين خلفهم الكثير من القتلى والأموال. وفي هذه السنة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الجعرانة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى المدينة. وفي السنة العاشرة للهجرة توجه النبي صلى الله عليه وسلم لمكة حاجا في 100,000 أو يزيدون من أصحابه، فيما يسمى بحجة الوداع، وقام بهم خطيبا مرسخا قواعد الإسلام وأصوله، ودعاهم إلى التمسك بالكتاب والسنة، وأبطل ربا الجاهلية والثأر لدمائها، ثم رجع إلى المدينة، وكان ذلك آخر عهده بأم القرى. وفي هذه السنة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وتوفي من أثر سم الذراع التي أكل منها بعد صلح الحديبية، واختار جوار ربه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته، وحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وجمعنا به في جنات النعيم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. صلى عليك الله يا علم الهدى ما غرد القمري على الأغصان. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسراريه وأولاده قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: واحد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، اثنان سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها في حصار قريش لبني هاشم في مكة، ثلاثة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وبنى بها في السنة الأولى للهجرة، أربعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، خمسة زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، ستة أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، سبعة زينب بنت جحش رضي الله عنها، ثمانية جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها عقب غزوة بني المصطلق، تسعة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها بعد فتح خيبر، عشرة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. سرار النبي صلى الله عليه وسلم: واحد مارية القبطية رضي الله عنها، اثنان ريحانة بنت زيد النضيرية رضي الله عنها، ثلاثة جميلة رضي الله عنها، أربعة نفيسة رضي الله عنها. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم: أنجبت له خديجة رضي الله عنها زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وعبد الله رضي الله عنهم، وأنجبت له مارية القبطية رضي الله عنها إبراهيم رضي الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.